باب فرش الحروف سورة آل عمران. وإذ جاءك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا وفيه تغلبون الغيب ما تحشرون فيه رضا وترون الغيب خص وخللا ورضوان نجم غير ثان العقود كس رهو صح إن الدين بالفتح وفلا وفي يقتلون الثاني قال يقاتلوا لحمزة وهو الحبر ساد مقتلا وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفى نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا وكف لها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى وذكر فناداه وأرجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا مع الكهف والإسراء يبشر كم سما نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر إني أخلق اعتاد أفصلا وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء في نوفيهم على ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا وفيها إه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حملا ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء آتينا مع الضم خولا وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حاكيه عولا وبالكسر حج البيت عن شاهد وغير وما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا نخذهم واحدة واحدة كده دخلنا سورة آل عمران يقول لك ايه بقى وإجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا كلمة التوراة طبعا البيت ده مفروض مكانه الصحيح في باب ايه الفتح والإمالة وبين لو صير معرفش وجابه هنا ليه المهم وإجاعك التوراة طبعا إضجاع يعني ايه إمالة ها كبرى ما لقى كلمة إضجاع هي الإمالة الكبرى ماشي هي الإمالة لو سكت مين اللي بيميل كلمة التوراة حيث وقعت في القرآن مين اللي بيميلها ما ها ابن زكوان الميم ابن زكوان رد راء الكسائي ها والحاء أبو عمرو خلاص قال لك وقلل في جود التقليل اللي هو الإمالة الايه الصغرى اللي هو بين بين قال لك في جود الفاء لمين حمزه ها والجيم ورش وبالخلف بللا قالون بخلف عنه يعني له الوجهان اللي هو الايه الفتح والتقليل ماشي طيب الوجه الثاني بتاع قالون هو الايه هو الفتح احنا قلنا وطبعا دي لها تحرير مع مين بالجامع ومع المد المنفصل هنبقى ناخده في معاده ان شاء الله بقى ناخد تحريرات ماشي فهمنا البيت الاولاني ده حيث وقعت في القران ادينا امثله يا عم الحاج نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بينك وانزل التوراه والانجيل ابن زكوان والكسائي وابو عمرو وبالتقليل وانزل التوراه والانجيل سهله قول بقى يقرا في الفتح طبعا حيث وقعت ده في اي حته في القران كله فعكبوا الايه وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا تغلبون ومع تحشرون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون بيقراها بالغيب بالغيب يعني بالياء مين اللي بيقراها بالياء ها يغلبون يحشرون مين قال لك في رضا الفاء رمز مين حمزه والراء الكساء يبقى حمزه والكساء يقراوا له ايه قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون الى جهنم والباقي يقرا عكس الغيب الايه الخطاب خلاص بعد كده يقول لك ايه وترون الغيب خصا ترونهم مثليهم مثليهم قرأها بالغيب بالياء يعني يرونهم بالغيب خصف القاء رمز مين؟ السبعه ما عدا نافع. السبعه بدا يقراوا كلمه ترونهم ازاي؟ بالغيب. فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم. يرونهم مثليهم ونافع اللي هو اللي فاضل يقرا بالايه؟ ها؟ ترونهم بالايه؟ بالخطاب. سهله دي. بعد كده بيقول ايه؟ ورضوان مضمون غير ثاني العقود. يعني عايز يقول لك الحكم مطلق في القران كله. كلمه رضوان قال لك اضمم، يعني هضم الايه؟ هضم الراء. ما هو اضمم يبقى ده حركه ايه؟ الضم حركه بناء. يعني عارف رضاك حركه الضم، حركه الضم ازاي؟ حركه بناء. قال لك اضمها، يعني هضم كلمه رضوان، هضم الراء في كل المواضع غير ثاني العقود كسره. يبقى انا هضم الكسره، يبقى انا عندي قراءتين، قراءه بالكسر وقراءه بالايه؟ بالضم. مين اللي قرا بالضم؟ صح، الصاد رمز مين؟ ها؟ شعبه. يبقى شعبه يقرا رضوان بالايه؟ بالضم، ضم راحت رفعت في القران. ورضوان ماشي؟ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، الرضوان هو الرضوان. خلاص؟ والباقي يقرا بالايه؟ بالكسر. قال لك غير ثاني العقود يبقى استثنى من القاعده دي الموضع الثاني من سوره العقود يا سوره المائده اللي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الموضع ده اتفق القراء فيه كلهم على الايه؟ على الكسر. يبقى شعب استثنى الموضع الثاني من سوره الايه؟ المائده. ده الكلام ده من طريق الشاطبيه طبعا. خلاص؟ يبقى الموضع الثاني محدش بيقول، محدش من طريق الشاطبيه بيسمع يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه. لا، هي يكون الموضع الثاني ايه؟ رضوانه سبل السلام بالكسر. اما الاولاني فهو بالضم الشعب اللي هو ايه؟ بتقول فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. وطبعا بقيه القراء يقراوا كل المواضع بالايه؟ بالكسر. سهله ديت؟ اعيدها؟ انا بعتمد على ان انتوا خلاص بقيتوا اساتذه كبار وفاهمين. انا بعد كده بقول ايه؟ ان الدين بالفتح وفلا، ان الدين عند الله الاسلام. عند الله الاسلام قراها ان الدين بالفتح مين؟ رفلة اللي هو مين؟ الكساء. والباقي يقرا بالايه؟ باقي القراء بالكسر. ان الدين عند الله الاسلام على انها جمله جديده، والكساء يقرا بالفتح على انها معطوفه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه تقول عنه قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. شهدوا ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام. خلاص؟ ان الدين بالفتح رفلة كده سهله، والباقي يقرا بالكسر على انها جمله جديده. خلاص؟ بعدين؟ وفي ايه؟ وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزه وهو الحبر سادة مقتل. يقتلون اللي في الموضع الثاني ويقتلون طبعا احترز عن الموضع الاولاني، لان الموضع الاولاني كلهم متفقين فيه. امال الموضع الثاني اللي هو يقتلون الذين يامرون بالقسط دي ثاني، ده الموضع الثاني. لكن الاولاني يقتلون النبيين بغير حق ده متفق فيه عليه. الكلام هنا على الموضع اللي هو الثاني من السوره قرأه حمزة ها يقاتلون، هو لفظك بالقراءتين، ويقاتلون الذين يأمرون على إن المقاتلة من طرفين من مفعلة. مين اللي قرأ كده؟ حمزة وهو الحق صدى مقتلة. ده بيت البيت. يبقى أنا عندي حمزة يقول إن الذين يقتلون الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط. ويقاتلون هو الموضع الثاني اللي بيقرأ يقاتلون حمزه، والباقي يقرأوا يقتلون زي الموضع الاولاني. سهله؟ الموضع الاولاني مفيش فيه خلاف، الخلاف في الموضع اللي هون الثاني. بعد كده بيقول ايه؟ خلاص البيت ده انتهى؟ بعد ده كده دخلنا في كلمه ميت اللي هي ميت اهي. وفي بلد ميت سرقناه لبلد ميت. خلاص؟ سوره كتير بلد الميت دي اللي فيها بلد يعني ها مع الميت خفف اللي هي الميت او الميت او الميت ها. بعد كده بقول لك ايه؟ صفا هيسكن الياء وايه؟ هيسكن الياء مع التخفيف في كلمه الميت وبلد الميت. مين؟ صفا نفر. الصاد رمز مين؟ شعبه. والنو نفر ابن كثير ها وابو عمرو وابن عامر. اقرا بالتخفيف. سقناه لبلد ميت ها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي حيث وقعت. طبعا مع بعض الكلمات هتاخد حكمها الوقت. يبقى القاعده اللي بيخفف ميت في القران كله مين؟ شعبه ابن كثير وابو عمرو ابن عامر المعرف والمنق. وفي بلد الميت مع الميت خففه صفى نفرا. خلاص. امال الميته اللي هي مؤنثه؟ قال لك الميته، قال لك الخف خول. مين اللي بيخفف الميت بالتخفيف؟ السبعه فاعل نافع. فين الميته ديت؟ سوره ياسين. ويأتي لهم الأرض الميتة اللي قرأها بالتخفيف مين؟ السلام عليكم. معانا نافع. أمال نافع يقرأها ازاي؟ بالتثقيل أو التشديد. مش الآية تقول كده؟ مش ده الكلام اللي عندك في الشرح؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. يبقى قايل لك والميتة الخف خولة. الميتة اللي هي فيها الألف واللام. خلاص اللي هي موضع سورة ياسين. وآتوا لهم الأرض الميتة، صح ولا أنا بتكلم غلط؟ ماشي؟ وآتوا لهم الأرض الميتة أحييناها. من اللي بيقرأها الميتة؟ نافع. والباقي يقرأها بالتثقيل. والميتة الخف خولة. في ميتة تانية في القرآن من كلمة الميتة تانية؟ ماشي؟ هي الموضع دي. خلاص؟ عشان بس ما لخبطش أصل أنا حاسس إن فيها لخبطة ليه مش عارف. وميتا لدى الانعام والحجرات خز. برضه اللي بيخفف ميتا لدى الانعام والحجرات خز برضه. يبقى النفس برضه الكلام. مين اللي بيبقى الميتا وميتا لدى الانعام؟ ميتا اللي هي بتاعت الانعام اللي هي فين؟ او من كان ميتا فاحييناه. اللي هي سوره الانعام. تاخد نفس الحكم لان قلنا خز برضه نفس الرمز. وميتا لدى الانعام والحجرات ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. من اللي بيخففها برضه؟ السبعه ما عدا نافع. واقول لك وميتا لدى الانعام والحجرات ايه؟ خز برضه. يبقى السبعه ما عدا نافع بالقراءه بالتخفيف. كل الكلام ده معطوف على الايه؟ خففه. خلاص؟ يبقى برضه انا عندي نافع بيثقل الميته في سوره ياسين، وبيثقل او من كان ميتا فاحيانا في سوره ايه؟ الانعام. والثالثه في سوره الحجرات. وميتا لدى الانعام والحجرات الفوز الايه تقول ايه؟ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. من اللي بيشدد في كل ده؟ نافع. والباقي اللي هو خول او خز يقرا بالتخفيف في الثلاث مواضع. خلاص؟ طيب امال ايه الكلمه الاخيره؟ وما لم يمت للكل جاء مثقلا. يعني إذا كانت الكلمة الميتة أو ميتة بتصف من لم يمت ساعة نزول القرآن تبقى مثقلة للكل. يعني لو كانت وصف للمستقبل. اديني مثال أفهم. إنك ميت وإنهم ميتون. دي مثقلة للكل. ليه يا عم الحاج؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطب النبي وكان اللي كان ساعه نزول القران كان لسه ما لم يموت ما كانش مات. يبقى وهي هتوصف ان هو هيموت بعد كده يبقى دي مثقله للكل. يبقى الكلام ده في في في فيما تحققت فيه الموت. يعني الكلمات اللي تحققت فيها الموت. طب لو كانت ميته بتصف شيء او بتصف انسان او بتصف لم يموت في اللحظه بس هو هيموت. يبقى في ذلك يبقى في الحاله دي وما لم يمت الكل جاء مثقلا. عندك امثله كتير. ثم انكم بعد ذلك لما يتوب ربنا بيقول لهم انتوا هتموتوا بعد كده بقضاء الاحياء. يبقى دي مش حد لهم ميتون. لا هي ميتون. انك ميت وانهم ميتون. ها في امثال كمان؟ افما نحن بميتين. لسه بيتكلموا لسه احياء اهم. يبقى ما لم يمت اللي هيتكلم في المستقبل للكل جاء ايه؟ مثقلا. سهله ولا عيد؟ خلاص يلا عشان ننتهي من بتاع ده. هو في مات الميتة في الصورة الثانية بس هو قال كان ينبغي مثلا. نعم. الميتة كانت فين في الثاني؟ انما حرم عليكم الميتة وحرمت عليكم الميتة. ما هي نفس الحكم بس هو خصصه قال ايه كان المفروض كان ايه؟ كان المفروض يعني ينبه عليه. ماشي؟ انما حرم عليكم الميتة والدم ولا طبعا دي فيها برضه تسقيل ناف ولا مفيش فيها؟ لا دي لابو جعفر. الموضوع ده ابو جعفر عشان كده بقول لك في لبسه عندي في الحته دي. هو المقصود بكلمه الميته اللي هي في سوره الايه؟ ياسين. الميته اللي بقت المواضع مثقله للكل. لا كلها مثقله مخففه للكل. ماشي المسطره دي لابو جعفر بس مش هناخد في شطر. لو كان ما ينبغي فعلا ان اقول لك في حاجه هنا مش قلت لك بقول لك انا حاسس ان في حاجه كده ماشي. بعد كده بقول ايه؟ وكفلها الكوفي ثقيلا. وكفلها اقراها للكوفيون بالتثقيل وكفلها خلاص. يبقى الكوفيون الكوفيون وكفلها من الفعل المضاعف خلاص. والباقي اقراها بالايه؟ وكفلها الكوفي ثقيلا. يبقى غيره بالايه؟ بالتخفيف. الكوفيون بالتثقيل والغير بالتخفيف. بعد كده بقول لك ايه؟ وسكنوا وضعت والله اعلم بما وضعت. قال لك هسكنها يعني اسكن العين. وضموا ساكنا اللي هي كانت التاء ده اهي. والله اعلم بما وضعت. مين اللي قراها كده؟ صح كفاله ابن عامر ها؟ وشعبه. الصاد رمز شعبه والكاف رمز مين؟ ابن عامر. وضعت والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. اي ان على انها هي اللي تتكلم بما وضعت انا. خلاص؟ الباقي عكس الترجمه عكس السكون الفتح وضاعت. وعكس قال لك ضموا ساكنا يبقى كانت ساكنه. وضعت الباقي على ان ربنا اللي بيتكلم او اللي والله على بما وضعت هي. خلاص؟ مفهومه كده؟ بعد كده قال لك ايه؟ وقل زكريا دون همز جميعه صحاب. يبقى انا عندي صحاب بيقولوا ايه؟ زكريا من غير همزه في القران كلها. خلاص؟ دول مين صحاب؟ حفص ها؟ حمزه الكسائي يقولوا زكريا من غير همزه. يبقى غيرهم يقول ايه؟ زكريا بالهمزه. مين؟ اهل سمع زائد ابن عامر وشعبه صح؟ انا اتعملت سيبه عشان هركبهم على بعض. خلاص؟ اهي اقرا بقى القراءات. اقرا كده بقى القراءات. اقرا كده. اقرا لاهل السماء وابن عامر. نافع بن كثير وعمر بن عامر يقولوا ايه؟ وكفلها زكريا. قال لك ورفع غير شعبه الاولى. يعني الموضع كلها بالرفع ما عدا الموضع الاولاني لشعبه بالنصب. هو قال لك رفع غير شعبه الاولى. يعني الموضع الاولاني مرفوع لغير شعبه. يبقى شعبه بالايه؟ بالنصب. يبقى الموضع الاولاني اللي هي كفلاء زكريا كلما دخل عليها زكريا الموضع الثاني ده منصوب لان مش في كلام مش خلاف فيه. خلاف في الموضع الاول. ورفع غير شعبه الاول. يبقى انا عندي كم قراءه؟ شعبه بالنصب والباقي بالايه؟ بالرفع مش بالضم. خلاص؟ ركب لي بقى. يبقى انا اقرا لها لسبب ابن عمر ايه؟ وكفلها زكرياء. فعل وفاعل. كفلها زكرياء. طبعا لما بتقرا لهشام هيبقى فيها ايه؟ خمسه القياس. ولو ضبطت تقف على ثلاثه شوف تقول وكفلها زكريا تطلع زي ده اهو. بس هيختلف عنهم ان انت لازم ليك فيها توسط واشباع وتسهيل برغم مع مد القصر. وكفلها زكريا زكريا لانها محموس زكريا زكريا. اما حمزه ملوش الا وجه واحد زكريا بس. خلاص انا من غير همزه عنه. خلاص؟ يبقى انا خدت قراءه ابن اهل سمع وابن عامر وكفلها زكريا. طب شعبه وكفلها زكريا كلما. وكفلها زكريا اي معنى القراءه ايه؟ وكفلها الله زكريا. المفعول هنا منصوب به يعني ربنا اداها لزكريا على ان الفعل هنا ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ يبقى انا على قراءه وكفلها زكريا اي كفلها الله زكريا. ماشي؟ خلاص كده عرفنا شعبه. طيب الباقي الكوفيون بقيت يا حفص وحمزه والكسائي وكفلها زكريا. طب يا ترى زكريا على قراءتهم مرفوعه ولا منصوبه؟ الاثنين صح. تحتمل الاثنين. هي مش هتبان الحركه. هي اسم منقول زكريا حركه مقدره. لكن لو اعتبرتها انها مرفوعه وكفلها زكريا ده فعل على ان الفعل مضاعف. يعني زيادة في التكفيل ان زكريا الفعل هو مش كفلها بس ده انت كفلها يعني زيادة في زي ايه؟ بقول كسر وكسر وتحتمل النصب كفلها الله زكريا برضه. خلاص؟ يبقى ما فيش مشكلة على قراءة حفص وحمزة والكسائية بس اللي كان لازم اوضحها في قراءة الباقي. أما على قراءة مش فارقة. خلاص؟ كلما دخل عليها، لو أقرأ لأهل سبا ومعامل وشعبة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، لأنه فاعل مرفوع. كلما دخل عليها زكريا المحراب الباب، خلاص مفهومة كده ولا عيب؟ يبقى أنا عندي زكريا في القرآن كله. بعد كده يقول إيه؟ وذكر فناداه، فنادته الملائكة، نادته، خلاص نادته الملائكة. هذكرها اقولها ازاي؟ هحذف ايه؟ التاء، اقول فناداه الملائكة، خلاص فناداه الملائكة. مش قال لك مذكر لمين؟ لحمزة. امال ايه وأرجعه شاهدا؟ دي بيأكد لك انها لما تبقى مذكرة هتخش في باب الايه؟ فتح والإمارة وبين لفظين ذوات ياء، فناديه الملائكة، يعني تبقى ألف ألف مقلبة عن ياء، فناديه الملائكة. هو بيقول لك وأرجعه شاهدا عشان خاطر يذكرك بالايه؟ بالإيمان. وذكر فناداه وأرجعه شاهدا، سهلة كده. والباقي اقرأ بالتأنيث، فنادته، ماشي. ومن بعد أن الله يكسر فيك لا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك، قال لك في كلا اللي هو مين؟ حمزة ابن عامر، قرأها إن الله يبشرك بالكسر. ومن بعد يعني أن الله اللي بعد كلمة إيه؟ فناداه، مش قبلها. يكسر فيه كلا، يعني إن اللي بعدها يكسر فيه كلا، يبقى إقرار بالكسر. والباقي إقرار بالإيه؟ يبقى حمزة وابن عامر إقرار بالكسر إن الله يبشرك، والباقي إقرارها بالإيه؟ أن الله. يبقى نادوه إيه؟ أن الله. بعد كده يقول لك إيه؟ أعيدها أعيد حاجة يا جماعة من الفتوى ولا كده واضح؟ مع الكهف والإسراء يبشروا كم سنة؟ على فكرة أنا مش يبشركم، بعض الناس القراءة يبشركم، يا لا الكهف ديت رمز، ماشي؟ يبشروا مع الكهف والإسراء طبعا، مع يبقى في حاجة، مع حاجة مع سورة آل عمران طبعا. يبقى عايز يقول لك اللي هنا مع الكهف والإشراء والإسراء، خلاص الثلاث مواضع في الثلاث صور دي، يا بشور اللي في الثلاث مواضع في الثلاث صور دول، قال لك ايه؟ كم؟ ها؟ سما؟ نعم. الكهف رمز مين؟ نعم. ها؟ نافع؟ ابن كثير؟ ها؟ أبو عمرو. والنون عاصم. يقرأوا ازاي؟ يمشوا كام سنة؟ نعم ضمة حرك، وبعد كده يقول ايه؟ وارسل الضمة أثقل، أقول ضمة حرك يبقى حرك بالفتح يبال، خلاص؟ وارسل الضمة أثقل يعني مثقل، يبشر. يبقى القراءة الثانية ايه؟ يبشر، صح؟ بعكسها، عكس الضمة الفتحة، عكس الحركة السكون، عكس الضمة بالكسر مثقلة، يبقى بالضم مخفف، خلاص؟ يبقى مين اللي بيقرأ يبشر في كل ده؟ ابن عامر ونافع بن كثير وعمرو العاص، أن الله يبشرك بيحيى، سورة الكهف، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، سورة الإسراء. الآية بتقول إيه في سورة الإسراء؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجرا كبيرا، خلاص؟ مين اللي بيقرأ كده؟ طيب فضل معانا مين؟ حمزة والكسائي. يقرأ زي يبشر، أن الله، طبعا لو بنقرأ لحمزة يقول إن الله، إن الله يبشرك بيحيى بكلمة منه اسمه المسيح، أن الله أن الله يبشرك بيحيى، واضحة؟ ويبشر المؤمنين الذي ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين، سهلة في الثلاث ايه مواضع. يبقى عندي يبشر ويبشر، يبشر في الثلاث صور مين؟ اهل سمع وابن عامر وعاصم وحمزة تقول يبشر بالتخفيف، سهلة كده. طيب بعد كده يقول لك ايه؟ نعم عم في الشورى، يبقى موضع سورة الشورى اللي بيقرأه بالتسقيل مين؟ نعم في الشورى، اللي بيقرأها بالتسجيل مين؟ نعم عما اللي هما مين؟ عاصم ونافع نعم. ده في موضع الشورى اللي هي تقول ايه؟ ذلك الذي يبشر الله عباده، يبقى ذلك الذي يبشر الله عباده لمين؟ حمزه الكساك صح؟ دخل معاهم مين؟ صح؟ ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات. سوره الشورى اللي بيقرا بالتخفيف حمزه والكساء وابن كثير وابو عمرو، لان اللي بيقرا بالتشديد مين؟ نعم عما. سهله؟ يبقى نعم عما بيقراه بس بالتثقيل في موضع الشورى. خلاص؟ قال لك وفي التوبه اعكسوا لحمزه. هعكس الترجمه لمين؟ لحمزه في سوره التوبة. يبقى سورة التوبة هعكس الترجمة اللي فاتت لحمزة. يعني كانت الترجمة اللي بيقول لك بالضمة والفتحة والتشديد بالكسر اعكسها، يبقى الفتحة والضمة والسكون والضمة في سورة التوبة لمين؟ لحمزة. يبقى هنا الباقي، يبقى موضع التوبة اللي هيخففه مين؟ وقال لك اعكس الترجمة، وكان الأول بيتكلم على دول على النحيادي، وكان بيجيب لك اللي بيشدد يبقى الباقي خف، هو قال لك كده بقى اعكسها، يبقى أنا هتكلم لك على اللي بيخف والباقي إيه؟ بيشدد. وفي التوبة تعكسه لحمزة، التوبة ده موضع التوبة بيقول إيه؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، والباقي يقول هيبشرهم، هنا الكساء اتنقل من هنا وراح. قال لك في التوبة تعكسه لحمزة مع كاف، سورة كاف اللي سورة إيه؟ مريم. كاف هي عين صاد. مريم برضه اللي بيقرأ بالتخفيف حمزه، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى في موضع فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. يبقى سورة كاف مع الحجر، الحجر الأول، الأول لسورة الحجر اللي هو بيقول إيه؟ الموضع اللي بتاع سورة الحجر بيقول إيه؟ هتقول إيه كده؟ مش في دماغي الوقت. سورة الحجر لا لا إنا نبشرك بغلام عليه. الموضع السابق نعم؟ الموضع السابق في الموضع تبشرون. يبقى الموضع الأولاني المقصود بها إيه؟ اللي هي إن قالوا لا ترجع إنا نبشرك بغلام عليه لحمزة، سورة الحجر، والباب نبشرك، أما الموضع الثاني فما تبشرون مشد مثقل لكل الإيه؟ القراء. سهلة؟ طيب أنا وعنت بعتمد في وعنت بصدع شوية وعنت بعتمد على الفهم، أنتوا خلاص بقيتوا فاهمين. ان شاء الله بقى اقعد اعيد كلمه وكلمه كلمه بالاول. بعد كده بيقول ايه؟ نعلمه بالياء نص وائمتي. اخدنا خدنا كام بوينت؟ 10 ماشي لسه نص. نعلمه بالياء نص، نعلمه قراها بالياء ويعلمه نص وائمتي اللي هو مين؟ عاصم ونافع. يقولوا ايه؟ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والباقي يقول ونعلمه بالإيه؟ بالنور. سهلة؟ بعد كده قال لك وبالكسر أني أخلقه اعتاد أفصاله، صح؟ الآية بتقول إيه؟ أني أخلقه لكم من الطين كهيئة الطير، يقرأها إني بالكسر أخلقه مين؟ اعتاد أفصاله، نافع، خلاص؟ يقرأها بالكسر والباقي بالإيه؟ بالفتح. سهلة؟ ورسول أني وأني أخلق ورسول النبي إسرائيل أني قد أشركم رب آتي من ربكم إني أخلق، ده نافع بيقول أني أخلق. بعد يقول إيه؟ وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا بها على صورة الإيه؟ العمران. طائرا بها على صورة آل عمران، عقود اللي سورة المائدة. طبعا طائر هنا اللي هي من غير إيه؟ من غير ألف ولام. بيقراها ازاي؟ طيرا. مين اللي بيقراها كده؟ خصوص السبعه ما عدا نافع. اقراها طيرا. اني اخلق من الطين كهيئه الطير باذن الطير، وانا مش فيها خلاف بالنسبه للسبعه. فانفخ فيه فيكون طائرا باذن الله. اللي يقول فيكون طائرا نافع، والباقي فيكون طير وزي صوت المائدة. فانفخ فتنفخ فيه فتكون طا طائرا باذني، وهنا فتكون طيرا باذني، يبقى طائرا يقرا طائر في الموضع في الياء من غير الف ولام، اللي بيقراها طائر مين؟ نافع، والباقي يقراها ايه؟ طيرا. خصوصا صح كده سهله. قال لك ويرهم فيه وفيهم على نوفيهم، دي ليها ايه؟ واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم اجورهم، فنوفيهم قراها بالياء مين؟ حفص، فيوفيهم حفص على، يبقى الباقي يقراها بالايه؟ منه. فاعتبروا ايه؟ ولا الف فيها ولا الف فيها ها انتم زكاة جنى، ها انتم سهلة، ها انتم. قال لك لا الف فيها ولا الف فيها ها انتم، ولا الف فيها ها انتم. الهاء رمي الهاء، قال لك مفيش فيها الف لمين؟ ها زكا جنان، يعني احذف الالف من كلمه ها انتم، من الهاء بتاعتها. يبقى اقول ايه؟ ها انتم، هحذف الايه؟ الالف. اقول ايه؟ ها انتم من غير الف. قال لك وسهل اخا حمد، هسهل الهمزه دي لمين؟ لنافع وابو عمرو. فك نافع بقى، قالون ها ورش، يبقى انا عندي قالون هيقرا بالف مع التسهيل، ها انتم، ها انتم سهله. طبعا الهمزه مسهله بس قصروا عملتوا مزاله على اصل باب المنفصل. طب ورش، ها انتم، ها انتم. طبعا له وجه تاني اللي هو قال لك وكم مبدل الجلاء، ها انتم، ان انا ابدل الهمزه الثانيه ابدلها الف مع حذف الالف الاولانيه، لان طبعا بحملتها مد سته ليه؟ لان الالف، لان النون ايه؟ ساكن. ماشي؟ ولا الف فيها انتم زكا جنى. خلاص؟ ولا الف فيها انتم زكا جنى. خلاص كده سهله. يبقى انا عندي قانون، خدنا ايه؟ قانون نقول ايه؟ التسهيل مع البت. ماشي؟ ورش، حذف الالف مع التسهيل، لانه قال لك هنا سهل اخا حمد. طيب ابن عندي ابن كده عندي، هناخد بقى ابن كثير، ابن كثير البزي بالالف مع التحقيق لانه مش ذكر في المسهلين، ها انتم سهله. طب قنبل، هحذف الالف مع التحقيق، ها انتم. ابو عمرو زي قالون، ها انتم صح، وبالالف مع ايه؟ مع التسهيل. خلاص. والباقي ها انتم. يبقى انا عندي قالون وابو عمرو لهم قراءه لوحدهم، ها انتم بالتسهيل. ماشي. والثانيه قراءه ورش، ها انتم بالتسهيل مع بدون الف. ويبقى عندي البزي وابن عامر وكوفيون، ها انتم، وقنبل، ها انتم. سهله. خلاص كده. قال لك بعد كده ايه؟ وكم مبدل جلا. يبقى كم مبدل جلا الوجه الثاني بتاع ورش اللي هو ابدال الهمزه الف، هقول ايه؟ ها انتم. تكمل دي سته ليه يا عم الشيخ؟ عشان نسكرها بعدين. خلاص. طبعا مش عارف، مش هعتمد بقى على اكتب كل حاجه كده، خلاص يعني فهمت. ماشي. بعد كده اقول ايه؟ وفيها ده بقى ده شرح يا بنت، عايز اقول لك ان الهاء ديت، ها انتم ديت، وفيها ايه؟ التنبيه. يعني الهاء دي للتنبيه على قراءه مين؟ من ثابت هدى، اللي هو مين؟ ابن زكوان والكوفيون والبز. خلاص. ها انتم. ماشي. بعد كده اقول لك ايه؟ وابداله من همزه زان جمل ورش، وقنبل اللي حذفوا الالف بتاعت ها ديت اعتبروا ان الهاء دي مبدله من همزه، اصلها اانتم من كلمه على بعضها، اانتم هل، اي هل انتم. خلاص. وابدالوه من همزه، فهم اجروها حكم الهمزه، يبقى قوم نقول أأنتم أو هأنتم، وورش يسهل هأنتم ويبدأ لهم الهمزة يقول لك من أصلها أأنتم سهلة. وبعد كده يقول لك إيه ويحتمل الوجهين عن غيرهم اللي هو هشام أبو عمرو، يحتمل الوجهين تنفع عند هشام أبو عمرو، لا هشام أبو عمرو قالوه تنفع. عايز يقول لك انه لانه سابوا الهاء سهلوا سابوا الهاء والالف، فبقول لك عندهم ان هي تحتمل انها تكون اصلها همزه واصلها ايه او هي هاء التنبيه. عموما هو مش هيفيدنا حاجه البيتين دول ولا بس بينبهك الايه وفي ويحتمل الوجهين وكم وجيه به الوجهين لكل اعمال. عايز يقول لك انها تدفع لكل القراء اللي تحتمل الوجهين للكل بقى، الوجيه اللي قال انها اصلها ينفع تبقى الهمزه وينفع تبقى الهاء لكل القراء ده كويس جدا ده وجيه. خلاص احنا اهم حاجه خدنا القراءه اللي فيه ماشي. بعد كده بيقول ايه ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا، يعني اللي له في اللي هو قال لك انها هاء للتنبيه ويقصر في التنبيه اللي هو مين اللي قالوا من في التنبيه من ثابت هدى يبقى اللي هم من ثابت هدى اللي بيقرا فيهم بالقصر او اللي هياخد. هو طبعا هو قال لك ان في قال لك في الاخر وجيه الوجهين يعني الكل، يبقى حتى لو انت خدتها الهاء التنبيه هتعملها معامله الايه المد المنفصل. ويقصر في التنبيه ذو القصر اللي له قصر يقصر. خلاص ماشي. بعد كده بيقول ايه وذو البدل الوجهان عنه مسهلة. من ذو البدل اللي هو ورش اللي هو صاحب البدل اللي هو في بدل البدل الوجهان عنه مسهل، يعني يحتمل وجهين ولو الوجهين برضه في ايه حته ان هو يا يسهل الهمزه يا يبدلها ايه حرف خلاص. بعد كده بيقول ايه وضم وحرك تعلمون الكتاب وضم وحرك تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب. قال لك ضم وحرك ها ومشاهدات من بعده بالكسر بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بقى بما كنتم تعلمون الكتاب فعكس الترجمه اي ضم هفتح حرك هسكت مشدده بالكسر يبقى مخففه بالفتح. مين اللي قرا تعلمون ذللا؟ ذللا دي اللي هم مين يا جماعه؟ الكوفيين وابن عامر ها ماشي. والباقي يقرا اللي هو اهل سامي يقراه ايه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسوه. بعد كده بيقول ايه؟ ورفع ولا يأمركم روحه سما اللي هي ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا. قرأها روحه سما ولا يأمركم مين؟ اهل سما والكساء. اقرا بالرفع ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا. خلاص. والباقي اقرا بالنصب ولا يامركم. طبعا يامركم التانيه كلهم اتفقوا على الرفع فيها الكلام على اللي هي ولا. طيب لو انا قراتها لابو عمرو هيبقى لي فيها وجهين. هو قال لك هي مرفوعه ارجع إيه فيها بقى للقاعده اللي احنا خدناها في سوره ايه البقره. يبقى انا عندي الدوري يرفع مع احتلاس ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة، والوجه التاني الدور هو السكون. اما سوس ماليش فيها الا السكون، هي عايز اقول لك ان اصلها بالرفع ولكن سكنت للايه؟ للتسهيل. ولا يأمركم ان تتخذ يبقى هي مسكنه لمين؟ للسوسي. والدور الوجهين السكون او الاختلاس بالرفع ماشي، لان هو اهل السماء اصلا بيقرا بالرفع. بعد كده بيقول ايه؟ طبعا يأمركم الثانيه حكمها زي يأمركم بتاع سوره البقره. اتينا لما اتيناكم قال لك وبالتالي اتينا النون هقلبها ايه تاء تبقى لما اتيتكم مع الضم هضم التاء. خلاص. لمين اللي قرأ كده؟ خول السبعه ما عدا نافع يقول ايه؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. آتيتكم السبع معنى نافع، يبقى نافع اقرأ لما آتيناكم على الكلام بنون العظم. خلاص؟ بعد كده وكسر لما فيه لما آتيتكم قبلها لما لما اللي قرأها بالكسر لما آتيتكم فيه اللي هو مين؟ حمزة يقرأها بالكسر والباقي بالرفع يقولوا ايه الباقي بالنصب بالفتح الباقي بالفتح يبقى حمزه يقول لما واذا اخذ الله ميثاق نبينا لما اتيتكم من كتاب والباقي يقول ايه لما اتيتكم ونفع لما اتيناكم سهله بعد كده يقول ايه وبالغيب ترجعون عادا بالغيب ترجعون عادا افغير دين الله تبغون وله اليه ترجعون واليه ترجعون من اقرار الغيب واليه يرجعون حفص خلاص والباقي يقرا بالايه الباقي بالتاء وفي تبغون حاكيه عولا افغير دين الله تبغون وله اسلم في السماوات والارض طبعا كانوا اليه ترجعون مين اللي بيقراها بالغيب يبغون حاكيه عولا ابو عمرو وحفص وهنا الباقي يبقى الايه دي فيها كم قراءه فيها ثلاث ناخد حفص الموضعين بالغيب افغير دين الله يبغون وله اسلم في السماوات والارض طبعا كانوا اليه يرجعون طيب ابو عمرو افغير دين الله يبغون وله اسلم في السماوات والارض طبعا كانوا اليه ترجعون والباقي تبغون ترجعون سهله بعد كده بقول ايه وبالكسر حج البيت عن شاهد ولله عن الناس حج البيت قراها عن شاهد اللي هو مين حفص حمزه والكسائي بالكسر حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا حفص وحمزه والكسائي الباقي يقول ايه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا عن شاهد بعد كده قال لك ايه وغيب ما تفعلوه ما تفعلوا لن تكفروه لهم برضه بيقراوا عن شاهد لهم بيقراوا ايه وما يفعل بالغيب من خير فلا يكفروا بالغيب لهم برضو يبقى اللي بيقرا وما يفعلوا وتكفروه بالغيب مين حفص وحمزه والكساء وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والباقي يقول وما تفعلوا من خير فلن تكفروا خلاص سهله يبقى انا عندي عن شاهد ده رمز الكلمتين حج وما يفعلوا لن تكفروا خلاص تمام كده قول قولي هذا واستغفر الله